كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 47. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه، وقول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله رضي الله عنه يقول: إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه، فيلقى الرجل وله إليه حاجة فيقول له: أنت كيت وكيت، يثني عليه لعله أن يقضي من حاجته شيئا، فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأبواب التي سبق الحديث فيها عن بيان أن الكذب من الكبائر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل الكذب حتى مع الصغار، لأنه يكون في ذلك تربية له. هذا الباب يتحدث فيه عن التملق ومدح الإنسان بما لا شيء فيه. كلمة التملق معروفة، إنسان يتملق إلى الآخر ثم يثني عليه بشيء ليس فيه ويريد منه حاجة، ومعناه أن هذا الكلام كذب، لأنه يقول بلسانه ويعتقد بقلبه خلاف ذلك. هذه الآية كما سمعتم، وهي قول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور، هي فيه آيات أخرى مكملة لها من سورة الحج، ولكن هو يتحدث الآن عن قول الزور. اجتنبوا قول الزور، يعني كونك تقابل هذا الرجل وتثني عليه وتمدحه بشيء ليس فيه، فهذا قول زور. والزور حينما تشهد شهادة الزور، شهادة الزور هي بالكذب، ولا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. ثم ذكر هذا الحديث عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله يقول: إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه، يعني يخرج من بيته وهو مؤمن ومعتقد الأمور الطيبة التي تنفعه بدينه، لكن حين يرجع الرجل الآخر هذا وله حاجة، يعني تلقى هذا الرجل وأنت تريد منه حاجة يعطيك إياها، فيقول له: أنت كيت وكيت، ويثني عليه لعله أن يقضي من حاجته شيئا، يقول له: أنت رجل فيك خير، أنت رجل جواد، أنت رجل طيب، أنت رجل فاضل. والكلام ليس كذلك، هذا الرجل هذا ليس فيه هذه الأوصاف، ليست من أوصافه، وإنما هو يصفه بهذه الأشياء لعله يتحصل على شيء منه. قال: فيسخط الله عليه، لأنه يكذب، فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء. هذا سيأتي في التعليق، ما معه من دينه شيء، هل يذهب دينه كله أو يكون دينه يصبح ناقصا؟ هذا لا يخرجه من الإسلام، وإنما دينه الذي كان يعتقده أصبح ناقصا لأنه أدخل عليه هذه الأشياء التي لا ينبغي أن يعملها. نسمع في التعليق، تفضل. السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: التملق من أشد أنواع الكذب والعياذ بالله، يعني ما هو كذب بس، بل أشد أنواع الكذب. نعم. وهو مدح الإنسان بما ليس فيه ومدحه في وجهه، وهذا لا يجوز، لأنك تمدحه في وجهه وتذمه في قلبك، وهو من أقبح أنواع الكذب، فالأحسن أن تسكت ولا تكذب. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن مدح الإنسان في وجهه قد يخجله ويحرجه أو يحمله ذلك على الإعجاب بنفسه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. هذا حديث في صحيح مسلم. الآن هو يبين ماذا يترتب على هذا المدح بهذه الطريقة. ومن ناحية أخرى فإن مدح الإنسان في وجهه قد يخجله ويحرجه، حينما تمدحه في وجهه يستحي ويخجل من هذا الكلام، فربما يعطيك شيئا هو لا يريد أن يعطيه، فهذا ما ينبغي أن يكون الإنسان يعمله، أو يحمله على الإعجاب بنفسه فيقول والله أنا يظهر أني من أحسن ما يكون من أحسن الناس، ثم يحجم عن العمل الذي ينبغي أن يستفيد منه، لأنه يظن أن هذه الشهادة له من هذه الرجل من هذا الرجل تجعله عند الله عاليا، والأمر ليس كذلك، لأن الكلام هذا كله كذب في الأصل. تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولما مدح رجل رجلا آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك، قطعت عنق صاحبك. ومن هنا لا يجوز التملق، فالأولى بالمرء أن يقول الحق أو يسكت. وكذلك لا يجوز للمسلم أن يمدح أخاه في وجهه بما فيه من الخصال الطيبة والصفات الحميدة ومكارم الأخلاق، لئلا يخجله أو يدخل العجب على نفسه فيتكبر. أما مدح أهل الكرم والجود بما فيهم من الخصال الطيبة فلا بأس به، لأن هذا من الاعتراف بفضلهم من غير تملق، فقد كان الشعراء يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم بشعرهم وقصائدهم، وقد أقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد كانوا يمدحون ذوي الكرم والشجاعة، ولم يحصل من ذلك إنكار عليهم، لأن هذا من الحث على فعل الخير والتمسك بالخصال الطيبة ونشر المكارم. يعني هو الآن يريد أن يبين على أن مدح الرجل في وجهه إذا كنت تريد منه شيئا وهو هذه الأشياء التي تصف بها ليست فيه، وإنما هذه تدعيها من نفسك عنه من أجل أن يعطيك شيئا، فهذا هو من أقبح الكذب، لأنك تقول زورا. أما إذا أردت أن تصف الإنسان بما فيه من الكرم، بما فيه من الأخلاق الطيبة، بما فيه من الشجاعة، فهذه كلها لا بأس بها، لأنك تتكلم بشيء واقع، وهذا فيه حث للآخرين على أن يكون مثل هذا الرجل. فإذا كان هناك رجلا كريما يبذل الأموال في سبيل الله، يعطي الناس، يبني المساجد، يبني المدارس، إذا مدحته يعني هذا دليل على أنه رجل كريم والناس يقتدون به. وأشار إلى هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان الشعراء يمدحونه، هم يمدحونه بما هو فيه، لا يمدحونه بالكذب يعني بشيء ليس فيه، وهكذا يثنون على أهل الكرم وعلى أهل الخلق الجميلة، فهذا لا شيء فيه ما دام الرجل هذه صفاته وهو رجل كريم ورجل فاضل ورجل شجاع، وأنت تثني عليه بما فيه فهذا لا شيء فيه. لكن إذا كان رجل ليس عنده شيء من ذلك وأنت تتملق عنده وتقول فيه شيئا وهذا الشيء ليس فيه، فهذا هو الشيء الممنوع، لأن هذا يدخل في شهادة الزور، يعني تشهد له بشيء وأنت كاذب في هذه الشهادة، وأنت بقلبك تعلم أنك كاذب، وإنما تتكلم بلسانك من أجل الحاجة هذه التي تريدها منه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما قول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور، جاء قبله قوله جل جلاله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس النجس، والأوثان كل ما عبد من دون الله، فهي نجسة نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، لأنها مصنوعة من الحجارة والخشب ومادتها طاهرة، إنما نجاستها معنوية. وقوله من الأوثان من تبيينية وليست تبعيضية، فكلها رجس. نعم. يقول هذه الآية التي استشهد بها المؤلف في أول الباب وهو قوله اجتنبوا قول الزور، ذكر أن هذه الآية جاءت في سورة الحج، وهي قوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، هذا فيه نهي عن عبادة الأوثان. والأوثان التي تعبد من دون الله في شكلها ليست هي نجسة، لأنها مصنوعة من الخشب، من الحجارة، من أشياء طيبة طاهرة، ولكن نجاستها معنوية، لأنها تعبد من دون الله فكلها نجسة، فالنجاسة معنوية وليست حسية، يعني النجاسة الحسية تكون في ثوبك وتغسلها بالماء ثم تذهب هذه النجاسة، لكن هذه النجاسة معنوية، معنوية معنى أنها صفاتها يعني عمل الناس معها وقولهم يعبدونها من دون الله ويدعونها من دون الله، هذا مخالفة للواقع. إذن هذه الأوثان كلها ريش، بمعنى أنها نجاستها معنوية وليس نجاستها حسية. والشاهد من ذلك صلى الله عليكم قال حفظه الله تعالى: والشاهد من ذلك كله وقوله: واجتنبوا قول الزور. فقول الزور هو الكذب، والزور مأخوذ إما من التزوير وهو التحسين والتزيين، وإما من الإزورار وهو الانحراف عن الاعتدال. وقول الزور يشمل الشرك بالله عز وجل، وكذلك شهادة الزور عند القاضي، ويشمل أيضا الكلام المنمق الذي ليس له حقيقة، وإنما يزور وينمق ويحسن وليس له حقيقة، كل ذلك من أجل خداع الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان لسحرا. فالمزور يقلب الحقائق على الناس ببلاغته، فإذا استعمل البلاغة في الخير فهذا أمر طيب، أما إذا استعملها في الشر فهذا أمر قبيح. فالبلاغة سلاح ذو حدين، يجب استعماله في الخير والدعوة إلى الله، لا أن يستغل في الشر. هذا هو لما ذكر في الباب في بدايته باب ما جاء في التملق ومدح الناس ومدح الإنسان بما ليس فيه، ولهذا قالوا: اجتنبوا قول الزور. فحينما تمدح هذا الرجل بشيء ليس فيه فقولك هذا زور وكذب وافتراء، فينبغي لك أن تتجنب هذه الصفات كلها. وبين معنى الزور هذا مثل الشهادة: إنسان يدعي على آخر ويطلب منه القاضي يعني الحاكم شهادة على هذا الشيء الذي ادعاه عليه، فيأتي لجماعة يعني قليل للدين فيطلب منهم الشهادة على هذا الرجل، قد يعطيهم مالا، يعطيهم رشوة أو شيء، فيأتون يشهدون زورا عند القاضي بأن هذه الدار أو هذه الأرض أو هذه السيارة هي لفلان، وهي شهادة زور كذب وافتراء. فقول الزور يشمل هذه الأشياء كلها، فمن أولها الشرك بالله عز وجل، لأن من عبد غير الله فقد زور وقد عمل عملا مخالفا لما في الكتاب والسنة، والله عز وجل ليس له شريك في ملكه، فكون الإنسان يجعل لله شريكا هذا من قول الزور، لأن القول الحق أن تعبد الله الذي هو الإله الحق، أما كونك تعبد معه غيره فهذا هو الزور وهذا هو الشرك بالله عز وجل، وينبغي الإنسان أن يتجنب ذلك. ذكر أيضا أن المزور يقلب الحقائق على الناس، يعني يأتي يلبس عليهم ويدعوهم لكذا ولكذا، وكلامه زور وكذب وافتراء. الآن جماعة يدعون أنهم يجاهدون في سبيل الله وأنهم يريدون يقيموا الدولة الإسلامية ويذبحون المسلمين، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، هذا يعملون معه ما تعرفون وما تسمعون، فهذا قول زور، فعل زور، يعني كونك تشهد لهذا الرجل بأنه يريد يعمل كذا وكذا وهو كذاب وأعماله مخالفة للواقع هذا زور افتراء على الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم قال حفظه الله تعالى: أما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه، هذا من التملق كما سبق، وهو أن تلقى الرجل لك إليه حاجة فتمدحه بما ليس فيه، فتكون بذلك قد كذبت، والكذب يضر بالدين والإيمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه، أي معه إيمانه، فيخلعه عند هذا الرجل بالتملق. والواجب على المسلم أن يتجنب هذه الخصلة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وقد خص صلى الله عليه وسلم البقرة من بين البهائم لأنها تأخذ النبات وتحشه بلسانها، وكذلك البليغ المتشدق يدير لسانه وفمه حال التكلم، كما تفعل البقرة بلسانها. إذن هذا معنى قوله يخرج معه دينه ويتملك عند هذا الرجل من أجل الحاجة التي يريدها منه، وهذا مخالف للواقع. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. ولمسلم عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فجث المقداد على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه التراب، فقال له عثمان رضي الله عنه: ما شأنك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وفي المسند عن معاوية رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والمدح فإنه الذبح. سمعتم هذا الباب، باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداح، والله عز وجل يقول: ولا تزكوا أنفسهم. المسلم أو المسلم عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان فجث المقداد على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه التراب، فعثمان قال له: ما بالك، لماذا تصنع هذا؟ فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. يعني هذا المداح الذي يمدح الإنسان بشيء لا ينبغي أن يمدحه به في وجهه ولو كان فيه، لأنه إذا كان يمدح عثمان فعثمان معروف، عثمان ذو النورين، الخليفة الراشد الذي جهز جيش العسرة كاملا من ماله، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن عثمان: ما ضر عثمان بعد اليوم. عثمان رضي الله عنه خليفة راشد ولقب بذو النورين، لماذا؟ لأن الرسول زوجه بابنتيه، لما ماتت البنت الأولى الزوجة الأولى زوجه بالثانية فلقب بهذا اللقب. ومع الأسف أن الخوارج اعتدوا على هذا الرجل وقتلوه مظلوما والمصحف بين يديه، وادعوا عليه ما ليس فيه، فهو مشهود له بالجنة، ومعلوم أن المشهود له بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن أن يكفر، لأن الرسول ذكر عنه أنه من أهل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، الكفار هم الذين يدخلون النار، وأما المؤمنون يدخلون الجنة. فأبو بكر وعمر وعثمان والعشرة المبشرين بالجنة، بل والصحابة كلهم الله عز وجل وعدهم بالجنة. ماذا قال الله عز وجل عن الصحابة جميعا؟ قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والله عز وجل لا يخلف الميعاد، الله عز وجل إذا وعد لا يخلف وعده. إذن الصحابة جميعا الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من أهل الجنة، ولكنهم على درجات. ولهذا قال الرسول في هذه الآية، قال الله عز وجل في هذه الآية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. تعلمون قبل الفتح الناس كانوا في مكة حينما دخل بعضهم في الإسلام، عادوهم الآخرون، عادوهم أهاليهم. الإنسان يعادى من أبيه ومن أمه ومن أخيه لأنه خالفه في دينه، وهكذا كانوا في ضيق في مكة. وحينما أذن لهم بالهجرة أهل مكة الكفار أخذوا أموالهم جميعا، وتعرفون الهجرة كانت هجرة أولا إلى الحبشة، ثم بعد ذلك الهجرة صارت إلى المدينة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صبر ولم يهاجر إلا بإذن من الله عز وجل، لأن أبا بكر كان يستأذنه أن يهاجر، لأن عدد من الصحابة هاجروا، وكانوا يهاجرون خفية خوفا من الكفار، ولم يهاجر علنا إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما عزم على الهجرة خرج وقال: من يريد يعترض يتفضل. ما استطاعوا على عمر بن الخطاب، معروف أبو بكر رضي الله عنه كان يستأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول يقول له: أصبر لعل الله يجعل لك صاحبا. الصاحب يقصد نفسه، ولكنه لا يمكن أن يهاجر إلا بإذن. حينما اشتد الكفار على المسلمين والإسلام ما زال يزيد الإيمان، ما زال يزيد كل يوم مسلم واحد أو اثنين وهكذا، وتحدث الفتنة في البيت الذي يسير فيه مسلم مع جماعته مع أبيه مع أخيه الذين هم على كفرهم. هنا اجتمعوا كفار قريش وقالوا محمد، هم ما يقولوا رسول الله، وقالوا محمد يعني شتت شملنا، يعني عندهم هذا العمل تشتيت للشمل، كون هذا يؤمن وإخوانه كفار فماذا نصنع؟ فاجتمعوا وعزموا على أمر السوء به صلى الله عليه وسلم. وحينما اجتمعوا جاءهم إبليس، هم الآن اجتمعوا للمؤتمر هذا الذي يعملونه في دار الندوة، لما اجتمعوا جاء إبليس رجل ما يعرفونه. أنتم تعرفون أن إبليس يتشكل يعني كما بين الله عز وجل، فجاءهم في هذه الهيئة الجميلة وقالوا له من أنت؟ لأنهم ما يسمحون إلا لمن يعرفونه. فقال سمعت أن هناك أمرا يهمكم فأردت أن أشارك معكم لعلكم لا تعلمون رأيا مني. إذن قالوا تفضل خلاص. فبدأت المفاوضة ماذا يصنعون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال جماعة منهم نرى أن نخرجه يعني نطرده من المدينة. فقال مجموعة هذا ليس برأي، لأنه رجل عنده لسان عنده كلام طيب، إذا خرج إذا طردناه سيجتمعون عليه أناس وسيأتيكم، إذن هذا ما هو برأي. إبليس معهم يقول هذا ما هو برأي، ابحثوا عن رأي آخر. الرأي الثاني قالوا نسجنه، يعني ندخله في محل ونسجنه ولا يخرج خلاص ولا أحد يتصل به. قالوا لهم الآخرون لا هذا ما ينفع، لأن جماعته سيدخلون له سيخرجونه قصبا عنكم، إذن ابحثوا عن رأي آخر. وكذلك إبليس يوافقهم على هذا. فقال أبو جهل الملقب بفرعون هذه الأمة قال أرى رأيا لم تقعوا عليه، يعني أرى شيئا ثم تكلمتم فيه. قال ما هو رأيك؟ قال نأخذ من كل قبيلة شابا قويا ونعطيه سيفا صارما فيجتمعون ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا يصبح منها شيء من يقاتل الناس كلهم. نصف هذا الشور تمام. إبليس قال هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. إذن اتفقوا على هذا وجمعوا الشباب هؤلاء الأقوياء وأعطوهم تلك السيوف وعزموا على تنفيذ الخطة هذه. الله عز وجل بلغ رسوله في نفس الوقت بما عملوه وجاءه الإذن بأن يهاجر. الله يقول في هذه القصة كما في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عند ذلك جاء في صبيحة ذاك اليوم في الظهيرة إلى بيت أبي بكر، وما قد جاء في هذا الوقت لزيارة أبي بكر في النهار، ما يأتي إلا في أوقات معلومة. فلما رآه جاء في هذا الوقت عرف أن فيه أمر مهم فاستقبله فقال له تخرج من في البيت؟ فأخبره أنه ليس في البيت أحد يخشى منه. طيب قال جاءني الإذن من الله عز وجل للهجرة وأنت تكون معي. فاتفقه إياه وأعطاه راحلة، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام بالثمن، يعني ما يأخذها مجانا منه بالثمن. واتفقوا مع رجل خريت، يعني الخريت الذي يعلم الطرق، وهو كافر على دين قومه ولكنهم عندهم الصدق، مهم مثل الكفار في وقتنا عندهم الصدق، ما يمكن يخونك في الشيء الذي تتفق أنت وإياه. اتفقوا على هذا واتفقوا أنه آخر الليل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ويذهب إلى الغار كما تعرفون في مكة. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام، الجماعة الشباب على الباب وسيوفهم معهم ينتظرون متى يخرج محمد ويضربونه ضربة رجل واحد. الله عز وجل أعمى أبصارهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال له الرسول عليه الصلاة والسلام تنام على فراشي على سريري هذا، انظروا لهذه المنقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما في حاجة إلى ما يكذب عنه الروافض. هذه أعظم منقبة، يبيت على سرير الرسول عليه الصلاة والسلام والكفار على الباب يريدون يضربون عنقه، فجلسوا ينتظرون. الرسول خرج من بينهم، وفي رواية بعد السيارة أنه حث على رؤوسهم التراب ومشى. في واحد بعيد هناك ليس بنائم، يجلس صاحب دكان أو صاحب محل، وهو يشاهد الجماعة دول على الباب، وشاهد الرسول كما خرج. فجاءهم قال لهم أنتم ماذا عندكم؟ فأخبروا أنهم ينتظرون محمدا حتى ينفذوا فيه هذه الخطة. فقالهم محمد قد راح، ما في محمد ولا في شيء. إذن الذي وجد على السرير هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهذا الرسول خلفه وأمره أن يؤدي الأمانات التي عنده للناس. انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدالته وصدقه، وكانوا ما يدعونه إلا بالأمين. الأموال التي يخشون عليها ثمينة يأتون بها عنده، مثل ما المال اللي عندك الآن تروح به في البنك خايف عليه من الحرامية تضعه في البنك. كل حاجة ثمينة عندهم أو هم الكفار يخشون عليه يأتون بها عند محمد صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يؤدي الأمانات إلى أهلها ثم بعد ذلك يلحق. الرسول خرج والرواحل قد أعطوا الخريت يتقدم بها، ومشوا إلى الغار. وكان أبو بكر رضي الله عنه مرة يمشي أمام الرسول، ومرة يمشي خلفه، ومرة عن يمينه، ومرة عن يساره. فالرسول استنكر، قال لماذا هذه الحركة تعملها؟ فقال رضي الله عنه وارضاه: أتذكر أن العدو خلفنا فأرجع الخلف، أتذكر أنه أمامنا فأتقدم، يتذكرنا على اليمين أو على اليسار، كله حرصا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يصيبه أذى. ومشوا حتى وصلوا الغار ونزلوا فيه. تقدم أبو بكر ونظر الفتحات التي في الغار. تعرف أن الغار مثل البئر، مثل البئر مبني بحجارة، وما زال إلى الآن الناس يزورونه. دخل أبو بكر ثم دخل الرسول عليه الصلاة والسلام وجلسوا في الغار. وراعي الغنم أمروه أن يمشي الغنم على آثارهم حتى لا يجدها الكفار، ولكن شياطين الكفار. مشوا إلى أن وصلوا على حافة الغار. ماذا قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأعماهم الله عز وجل. ثم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وهاجر إلى المدينة. هذا سبب الهجرة إلى هذه المدينة التي استقبل أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب كان قبل ذلك بفترة أن الحجاج، لأن دائما إذا جاء موسم الحج عاد من زمن إبراهيم يحجون الناس كل سنة في وقت الحج، ولكن قد بدلوا وغيروا ولم يبقى من معالم الحج إلا هذه الروحة. يروحون ويطوفون بالبيت عراة، بالبيت يطوفون عراة رجالا ونساء. ومن أين أخذوا هذه الفكرة؟ يعني يخلعون لباسهم الرجال والنساء ويطوفون. إبليس جاء قال لهم: هذه الثياب عليكم يعني مأخوذة إما من النهب ولا من السرقة ولا من يعني دخلت عليكم بالحرام، والله عز وجل لا يقبل إلا الشيء الطاهر. فخلعوا هذه، فخلعوها وصاروا يطوفون عراة. ولهذا تقول المرأة: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله. ظهر أنكم عرفتم هذه الكناية، تقول اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني عريانة خلاص، إما يبدو كله ولا بعضه. لكن الذي يبدو اليوم ما تحله، حرام على الناس، ما يمكن، لأنها تطوف بالبيت تطوف الحج. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، وبعدما هاجر إلى المدينة واستقبله أهل المدينة. وماذا صنع أهل المدينة مع المهاجرين؟ قاسموهم أموالهم كما نص الله عز وجل ذلك في كتابه. فالشاهد من هذا على أن الرسول هاجر، وبعد الهجرة انتشر الإسلام في هذه البلاد، ثم انتشر في أصقاع العالم إلى أن وصل إلى الشرق والغرب. وما انكمش الإسلام وحدث له ما حدث إلا من أهله، من أتباعه، لما غيروا وبدلوا. وتركوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فين وصلنا؟ وإيش السبب اللي جابنا لهذا المكان؟ الكلام كان بسبب عثمان رضي الله عنه. إذن عثمان رضي الله عنه تألب عليه الشياطين، وكان أولهم الذي عمل المشكلة والفتنة رجل يهودي. هذا الرجل اليهودي ابن سبع، وأعطى هذه الفكرة عن الناس، وأن عثمان يعني خالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنه أخذ الأموال واستغلها لنفسه. هذا الكلام الذي ادعاه كله كذب افتراء، ولهذا ذهب إلى الشام يعني يوزع أفكاره. وقال كان معاوية هو أمير الشام، وأبدى هذا الفكر على أن المال لله ولا يجوز لأحد أن يستولي على هذا المال، فنشر هذا الفكر، فسمعه أحد الصحابة وقال ما هذا الكلام إلا كلام يهودي، كلام يهودي هذا الكلام، ما هو كلام مسلم. الإسلام معروف والشريعة معروفة والأموال لأصحابها وفيها الحقوق المعروفة. بعد ذلك انتقل إلى مصر ونشر هذه الأفكار، وقبلوا منه وجاءوا إلى المدينة وحاصروا المدينة. وعثمان بن عفان لما برز إليهم وقال ماذا تنقمون مني، ماذا تريدون، قالوا أخذت الأموال ويعني حميت الحمى وعملت أشياء كلها ما عملها الرسول عليه الصلاة والسلام، فاسمعوا لكلامه. قال رضي الله عنه وأرضاه أنا توليت وأنا من أغنى الناس، وعندي المواشي الكثيرة من الإبل والبقر وكل شيء، ويعرفونهم أنه جهز جيش العسرة يعني جيشا كاملا بمئة بعير، مثل ما تقول الآن بمئة دبابة وبأحلاسها وأقتابها، وجاء بسرة كبيرة من الدراهم وجعلها في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان بعد اليوم. ثم قال لهم وأنا الآن لا أملك إلا بعيرا واحدا، يعني من هذه الأموال اللي هي تخصني كلها لا أملك منها إلا بعيرا واحدا، فكيف أنا أخذ أموال الناس؟ ولكنهم قبلوا أولا ثم خرجوا واستقبلوهم جماعتهم والصحابة اللي كانوا يريدون يدفعون عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنهم يعني أولاد علي بن أبي طالب الحسن والحسين وعدد من الصحابة جميعا أرادوا أن يقاتلوا عنه، لكن عثمان حرج عليهم وطلب منهم أن لا يفرق فيهم حجمة دم، منعهم. ثم راحوا ورجعوا هؤلاء لما اقتنعوا في الظاهر أمام الناس ورجعوا، وبعد شوية اجتمعوا ورجعوا له جاءوا للدار من خلفه وطلعوا على الجدار وهو يقرأ المصحف وقتلوه والمصحف بين يديه. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومن هناك انتشر فكر الخارجي واستمر وقتل من قتل، وصارت الفتن مستمرة من ذاك التاريخ، لأنه بعد قتله يعني ما رفع السيف عن الناس وحدث ما حدث. فنحن الآن نتكلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وهذه سيرته، وهو ذو النورين وله الأعمال الكثيرة، وهو صحابي مشهود له بالجنة، بل تستحي منه ملائكة السماء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يأتون يزورونه يستأذنون عليه. الرجل كما تعرفون بطبيعة حاله كل الناس هكذا، أولا كان عندهم الإزار والرداء، فكان جالس وفخذه باين من الثوب اللي هو عليه، فاستأذن أبو بكر فأذن له ودخل جلس وانتهت حاجته وراح. جاء عمر بن الخطاب استأذن فأذن له فدخل عليه وقضى حاجته وراح. استأذن عثمان فماذا صنع الرسول؟ تغير في الجلسة وألقى ثوبه على فخذيه. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي من فقهاء السبعة كانت تراقب هذا الموقف، فدخل أيضا ثم انصرف. فقالت له عائشة رضي الله عنها دخل أبو بكر ما عملت شيء، ودخل عمر ما عملت شيء، ثم لما دخل عثمان عملت هذه الحركة وعملت ما عملت. فماذا قال لها الرسول؟ قال لا، ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء؟ يعني عثمان بن عفان تستحي منه ملائكة السماء، ولهذا قال الرسول هذا القول. هذا عثمان رضي الله عنه. وكذلك زملاء من الصحابة جميعا، وكما ذكرنا على أنه مشهود لهم بالجنة جميعا. ومع الأسف أن فيه تعرفون بعض الطوائف يكفرون الصحابة، يكفرون أبو بكر وعمر وعثمان المشهود لهم بالجنة من الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يكفرون الصحابة جميعا. والله عز وجل قد أثنى عليهم في كتابه، إذا قرأت كتاب الله تجد قوله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا يعني كل الصحابة وكل وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، وهذه لا يوعد بها إلا المؤمن. فالصحابة كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم من أهل الجنة. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.